بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ثم أما بعد، فلاش كيت ما أنه الإنسان يقدر سي اللي كرا وحبيب نس اللي دار سي عزان، ولا كراين اللي باهرة دار سي عالضمن ساعة النغاب يغاسي السفلد يشكاد يغاسي السفلد يقرب دادي أدي أدي يوري الصفار نس زغمو الدنس أرسي سي التفراح أرسي التجاد أرسي التفتر دار سي التليان الشوقي عالضمن. وكذلك أيتما أمسلم دموما أرتين التفات أرقي ستي لي الفرح أردر ستي لي ين السرور عالضمن أردر ستي لي ين الشوق أرتين قوم أرق إي المواسم الخير طاعة ربي تبارك وتعالى. فغيكلمي نشار بأنه ربي تبارك وتعالى يسكراغ المواسم الخير يسكراغ ربي تبارك وتعالى لأبواب الخير لأبواب الرحمات. فيخصي يغد في الله غير زمر ربي تبارك وتعالى يا الباب الزغلب وبدات انت يخصص نفرح دي خصها دار غيليان السرور الي غيان الشوق ديال الحنين اي الخير نربي تبارك وتعالى در رحمه نربي تبارك وتعالى، لانه ما داري تدلو في اليقين داري تدلو في الايمان اللي غيلان، لانه الانسان راه يتفرح مع هذا سوى اللي دار سي عزان، الانسان راه يتفرح مع هذا سي هذا الحشد اللي دار سي عالضمن اللي دار سي لان غير المقام المقامات عالضمن غير القلب نس. فلذلك الله تبارك وتعالى ريتنا القرآن الكريم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الإنسان ما سيخصص يفرح حقيقة هو الفضل ربي تبارك وتعالى الرحمة ربي تبارك وتعالى، بمعنى المسلم خصته يفرح الإسلام خصته يفرح سليمان خصها يفرح الطاعة ربي تبارك وتعالى خصها يوفق ربي تبارك وتعالى، أي فرح لأبواب الخير يغنوا رزمن أي فرح المواسم الخير يغدو شكان غير كذا سي خصها تيقو مسلم غير كذا ستي خصها تيقو مؤمن غير كلي سيدنا ربي تبارك وتعالى غيات الله يضنا أردتني ربي تبارك وتعالى. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. يغدي الزوج ربي يتلا يا القران الكريم يغدي الزوج ربي يتصور ديال القران الكريم ارتيني المنافقين المجرمين ارتيني ما تجوني زيد القران ديك زند ما تجوني زيد الدين هاتي ما تجوني زيد الاسلام ارتيني ربي تبارك وتعالى هاتي ولي جاني مؤمن ولي خضعني ربي تبارك وتعالى هانا رسني تزايد لمنس يغزران الخير يشكاد يغزران الفضل ربي تبارك وتعالى رحمه ربي ترزم أرجسني تزايد الإيمان درجسني تيلي الفرح ديال السرور عالضمن، لأنه ربي تبارك وتعالى أرغتني بأنه وني عالضمن الشعائر ربي تبارك وتعالى هن ما ناري تدلو في الإيمان اليقين اللي لنغلق البنس. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هن وني عالضمن الشعائر ربي أرسيس انتي تفرح أرسيس انتي استبشار هن ما ناري تدلو في الإيمان اليقين اللي لنغلق البنس، بخلاف يعني اهل الفسوق اهل الفجور اثنين تفترت ضياقا اريسني التيلي ينضيق اريسني التيلي يعني البغض الخير الفضل ربي تبارك وتعالى غدي يشكى. فلذلك يتما النبي صلى الله عليه وسلم كتينا يتبشر الصحابه اثنين تبشر المواسم الخير وبالخصوص الشهر ذاتين رمضان المبارك يغدي قرب يغدي يشكى ارسني التيني النبي صلى الله عليه وسلم قد اتاكم شاء رمضان شهر مبارك قد أتاكم رمضان أو قد جاءكم رمضان شهر مبارك كتب الله عليكم صيامه فيه تفتح أبواب الجنان وتغلق أبواب الجحيم وفيه تغل الشياطين وفيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها فقد حرم. النبي صلى الله عليه وسلم يتما أريد بالشهر الصحابة رضوان الله عليهم رسني التيني هاني يشكون ينضيف يعزان ينضيف يعظمن يشكون ديال الباب الخير يفولكين فرحة سيس سعدات سيس يعني استبشرات سيس أكونين غمار جنس لأنه يجيس ربي الخير يقودن يجيس ربي البركة يقودن شهر مبارك أرجيس رزم ربي لأبواب الجند أرجيس تقن ربي تبارك وتعالى لأبواب جهنم أرجيس تصفاد ربي الشياطين إلا جيس ينضيد يوفال في الشهر غدا ربي تبارك وتعالى ونتو يحرم غير زغ الخير الليل تدهتي الليل نخشرة ذاتي هني يا المحروم هني يا ولي ضيعني يا ولي خسرن والعياذ بالله. إذا مقصود هي تما أنه النبي صلى الله عليه وسلم راه يتقى الشوق الصحابة، أرجسني تقى الحنين باش أد أجسني لي الشوق أجسني لي ومار قلي نتيني نكوني الشهرات هاتي أتستقبل نسيا اللي استقبالي فولكي نسيا اللي استقبالي عظمن. وكان كانت تين رضوان الله عليهم اللي سينا ينزغ السلف معل بن الفضل أريتيني كانت تين الصحابة السلف رضوان الله عليهم أرتدعون ربي تبارك وتعالى ست شهور صديس ويورن أتدعون الصحابة ربي تبارك وتعالى تنبل غير رمضان يغيل كم رمضان زومند سكن جيس غير اللي سن يوم ربي تبارك وتعالى تقربني نجيس ربي استغلان الخير اللي جيس لان يغيادي زير رمضان أردق تدعون ربي تبارك وتعالى ست شهور يادنا باش تزجيسني قبل ربي تبارك وتعالى أردرسني تقوس قوس كله تيجا رمضان كله تيجا يعني رمضان ماشي غير ينشهر دا أرتدعون ربي تبارك وتعالى دائما صغيك اللي ديوش كان ينزغ السلف أريتيني اسم الناس يحيى بن أبي كثير أريتيني كان السلف يقولون اللهم سلم لنا رمضان وسلمنا إلى رمضان وتسلمه منا متقبلا أرتدعون ربي تبارك وتعالى أدسني سلم رمضان دا أتني سلمي رمضان دا تزجيسني تسلم تزجيسني قبل ربي تبارك وتعالى أرتدعون ربي تبارك وتعالى باش أتني بلغي رمضان باش أتني حيو أدركن رمضان لأنه يسيا الخير يقوتن يسيا الفضل يقوتن أيتما النبي صلى الله عليه وسلم موت نغل عهد نسيان سين الصحابة يان جيتسني موت غل جهاد يان جيتسن يقوراتي غردين نساس قاس ولكن وريم موت غل جهاد وريم موت غل ساعات الجهاد اللي موت نسين يزرطن ينزغ الصحابة اختوار جيتنس يزروا اللي قران اللي يريد موت نغ الجهاد يزراتي إلا غيط الدرجة إعلان فوق ما سلي موت نغ صحة الجهاد الناس يا رسول الله ماني خوان اللي يريد موت نغ الجهاد يزريق ما سلي موت نغ الجهاد في سبيل الله الناس النبي صلى الله عليه وسلم أليس قد أدرك رمضان وصلى 6000 وكذا وكذا ركعة يعني تظلت وسقس كلت إذا المقصود هي تما وين دي درك رمضان هني درك يا الفضل قودن اللي يسعلو الدرجه نسغ الجند يخصها كيس هي لي الشوق هي لي كيس الفرح اما ويلي وري حب الخير اهل الفساد اهل الفجور ارتني التفات ايتما ورات فرح نسلم مواسم الخير ورات فرح لابواب الرحمة ربي تبارك وتعالى ورات فرح نسطعت ربي تبارك وتعالى غاس نتو يحصل ارتني التفات بالعكس ارت فرح نغارس المنكر ارت فرح نغارس المسلسلات الافلام المنكرات حتى غدي يشكر رمضان ما كيس ما تنقيس تعجب من رمضان ارت نقيس تعجب من المسلسلات الافلام المنكر المسابقات المسائل هذا انت اللي كله تسنم اللي ستسم دن السرغ رمضان راك تينا تيوش كاد رمضان رد نزر الافلام رد نزر المسلسلات رد غيلي كذا وكذا غدا ستفرحن اما العباده الزيف اللي تسن أتمنى أن يكون ذا كل يشكي رمضان سس العبادة نسد يشكي غير الفرصة المسلسلات الأفلام لأنه ربي تبارك وتعالى أرفل سنتين في القرآن الكريم أنهم لا يقومون إلى الصلاة إلا وهم كسالى ورتفتون ظلت معادة يعني استقل العجز ولا ينفقون إلا وهم كارهون دورت نفاق معادة سلكورة وردسني اللي الفرح ينفق الإنسان إن الحمد لله يفقر ربي تبارك وتعالى اللي ينفقه دا حتى طاعتنا ربي تبارك وتعالى رمضان وكذلك ورسيس تقوم غير اللي يسردون ربي ورسيس تفرحن غير اللي يسردون ربي تبارك وتعالى اي اللي غينا ينظم زكيتن الا ليت الليل فيه شهر ومر نهاره مر الصحابي اريتني يكون غير كل رمضان غير ضيض كل شهر مضيض باش اللي يجي يتفرغ انت الشهوات نس المصايب اللي دات له باش دور يزوم في المسائل هذا التوري من رمضان ألا ليت الليل فيه شهر ومر نهاره مر الصحابي دقسي لي ياوس دايزري زود وكان غيخلي تزريته قوت غينوان إذا المقصود هي تما أمسلم يخسوري زود غويد اللي سيدنا ربي تبارك وتعالى في اللاتنغ القرآن الكريم وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون أدوري مسلم زغوي اللي يتضايقن يغسفل دي الذكر ربي يغسفل دي القرآن يغسفل دي الأذان يغيور خير المجلس اللي غير العلم اللي يس الذكر هادو اللي كزغين غويد لأنه غويد يعني المنافقين والعياذ بالله غويد سيدنا ربي تبارك وتعالى بأنهم يشمئزون بمعنى تضايق النفوس نسن أر تكرهون يغسفل دن الخير دوا فولكي وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. يغيط يذكر كرب ربي تبارك وتعالى تفتنين فرحن يعني نشن يطلق يدصى يعني وردرس وردرس تيلي حتى كرا المشكل أرتين تفذ ريقة وساعتين تلت سواع اختكورت ريقة وساعتين تلت سواع قدام الكرا الفيلم ولكن يشقف لا سيبي اختظلت غرمضان وخا غار ربع ساعة غي طول لي ما مغار سميك تفتين ناري تقيت أغويت أرتين غواد يطول غواد يسك يعني الزيف اللاس تظليت الزيف اللاس الزوم الزيف اللاس القرآن الزيف اللاس الحديث الزيف اللاس سنة النبي صلى الله عليه وسلم أمسلمة يتمع نوري تقاغيكا أمسلمة يقول لي اتفرحن دول لي بشار نص الخير نربي تبارك وتعالى هذا الفضل نربي تبارك وتعالى أن ترجو ربي تبارك وتعالى هذا غي نكوني ولا كوني الزغوي لي اتفرحن دول لي بشار نص الخير نربي درحمت نربي تبارك وتعالى هذا غي يجن ربي نكوني ولا كوني الزغت غراسين المنافقين اللي فات تقاد اللي فات طيزاي العبادات طاعت نربي تبارك وتعالى إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.